قناة فيصل آل صفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. رواه مسلم. وفي رواية له: ولا يخطب. زاد ابن حبان: ولا يخطب عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث برواياته لبيان حكم خطبة المحرم وعقد النكاح له. قال: وعن عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، أي لا يجوز للمحرم أن يعقد عقد نكاح على زوجة. ولا ينكح، أي لا يجوز أن يكون الولي في النكاح محرما كما سيأتي. قال: وفي رواية: ولا يخطب، أي لا يجوز المحرم أن يخطب امرأة. زاد ابن حبان: ولا يخطب منه، أي لا يجوز أن يكلم الولي في خطبة النكاح إذا كان محرما، أي أن التحريم عام للزوج وأيضا للولي. ثم ذلك قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. متفق عليه ولمسلم عن ميمونة نفسها أنه تزوجها وهي حلال، وهي حلال أي النبي عليه الصلاة والسلام غير محرم. وهذان الحديثان يدلان على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: لا ينكح المحرم، يدل على تحريم إجراء الزوج عقد النكاح وهو محرم، بل هو من محظورات الإحرام. المسألة الثانية يدل على بطلان عقد نكاح المحرم، لا ينكح المحرم، ويدخل في هذا أيضا الزوجة، فلو عقد على الزوجة وهي محرمة فالعقد باطل. فلو أن امرأة مثلا طافت ولم تسعى ثم عادت إلى بلدها وأجري لها عقد النكاح، نقول هذا عقد باطل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم، والنهي هنا يفيد البطلان. ولا ينكح يدل على تحريم أن يجري الولي عقد النكاح وهو محرم، ولو فعله يبطل عقد النكاح. المسألة الرابعة قال: قوله ولا يخطب، يدل على تحريم خطبة المحرم، ولو خطبها وهو محرم ثم عقد عليها وهو حلال يصح العقد، فالخطبة لا تفسد عقد النكاح، وإنما الذي يفسد عقد النكاح هو العقد حال الإحرام. المسألة الخامسة قوله ولا يخطب عليه، أي لا يخطب منه، فدل على أن المحرم إذا كان وليا يحرم عليه أن يتلقى أو يعد بالرضا في خطبة موليته وهو محرم. ثم بعد ذلك حديث ابن عباس ساقه المصنف لبيان ما قد يظن أن النهي هنا لعدم البطلان، فقال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة رضي الله عنها نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. تزوج ميمونة، عقد عليها وهو محرم، وهذا الحديث إسناده صحيح، لكن قال فيه ابن سيرين رحمه الله: وهم فيه ابن عباس، لذلك عقبه بحديث ميمونة نفسها، فقال عن ميمونة نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني لم يعقد عليها وهو محرم، لأن عقد المحرم محرم ويبطل العقد. وهي أعرف بنفسها، لأن القصة قصتها، فهي تخبر عما حدث لها، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي حلال. بل قال أبو رافع: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال، وكنت أنا الرسول بينهما. فأبو رافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي بينهما والذي تتعلق بها القصة كلاهما يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حلالا، فغير ابن عباس أحفظ في هذا رضي الله عنه وارضاه، فدل على أنه لا يجوز المحرم أن يعقد عقد النكاح. ويدل أيضا هذا الحديث على تعظيم حرمات الله عز وجل، فقال لا ينكح ولا يخطب. ويدل أيضا هذا الحديث على عظمة شعيرة الحج، فلا يدخل فيها أمور الترفه من الدنيا من الخطبة والنكاح. ويدل أيضا على أن من أنواع الترفه في الحياة الزواج، فمنع منه المحرم لأنه داخل في عبادة عظيمة تذكره بالآخرة، ويدل أيضا على أنه يجب على الحاج أن يعلق قلبه بالآخرة أثناء أداء عبادة الحج، فلا يتطلع إلى أمور الدنيا من النكاح وزينة النساء أو ما قد يوعد به من الخطبة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي رضي الله عنه أخرجه الأربعة إلا النسائي. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان تحريم نكاح التحليل، والمراد بنكاح التحليل أن يعقد رجل على مطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول. قال وعن مسلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لعن، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يلعن المحلل والمحللة. المحلل يعني الزوج الأخير الذي عقد ليحلل تلك المرأة لمطلقته بالثلاث، هذا المحلل يعني الزوج الجديد الأخير، والمحلل له أي المطلق. وفي هذا الحديث عدة مسائل. المسألة الأولى قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل، يدل على أن المقصود من النكاح هو الاستمرار والألفة والمودة. الأمر الثاني يدل على أن إذا كان المقصد من التحليل، إذا كان المقصد من الزواج هو التحليل، فإنه لا يصح تحليلا. المسألة الثالثة يدله هذا الحديث على أن العبرة بنية الزوج الأخير من عقد النكاح، ولا ينظر إلى نية المرأة ولا إلى نية وليها. وإذا كان النهي عن النية فالنهي من باب أولى يسري على ذكر التحليل شرطا في العقد. فلو قال الرجل مثلا: أنا أريد أن أنكح تلك المرأة لأني رحمتها من كثرة البكاء بسبب طلاقها من زوجها الأول، فأنا أريد أنكحها بشرط أن أحللها ثم أطلقها، هذا فاعل والعياذ بالله ملعون. المسألة الخامسة يدل هذا الحديث على بطلان زواج التحليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن من فعل ذلك، واللعن في هذا أعظم من النهي لأنه يشمل النهي مضافا إليه الدعاء عليه على الفاعل. المسألة السادسة قوله والمحلل له، أن يكون المحلل له داخلا في ذلك الوعيد إذا سعى لجلب رجل ليحلل له طليقته. يعني لو أن المطلق مثلا ذهب إلى رجل وقال تزوج، تأذن في النكاح أيضا، فلو فقد أبوها يجب بقي لها أن ترضى هي. وقول ليس لولي مع الثيب أمر يدل على أن الإذن أصل، فلا يأخذ أمر الولي بدون أمر الثيب. نعم. واليتيمة تستأمر أن يؤخذ أيضا إذنها كما يؤخذ إذن البكر إذا كانت بكرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، رواه ابن ماجه والدارقطني ورجاله ثقات. لما ذكر المصنف رحمه الله أنه اشترط لصحة النكاح الولي، ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة لبيان أنه تشترط الذكورية في الولي، فلا يصح أن تكون المرأة ولية لا لنفسها ولا لغيرها. قال أبي هريرة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزوج المرأة المرأة، أي لا تتولى المرأة، أي لا تكون المرأة ولية في النكاح لامرأة غيرها. ولا تزوج المرأة نفسها، أي لا تكون ولية في زواج نفسها. وهذا الحديث يدل عدة مسائل. المسألة الأولى قوله لا تزوج المرأة المرأة يدل على أن على اشتراط الذكورية في الولي. المسألة الثانية يدل على أن المرأة لا تولت عقد النكاح لغيرها فالعقد باطل. والمسألة الثالثة يدل هذا الحديث على تفضيل الرجال على النساء، فهم يتولون الإذن بالعقود في الفروج. المسألة الرابعة، يدل هذا الحديث على اهتمام الإسلام بالحفاظ على المرأة بعدم إدخالها في أمور يتنافى مع حيائها، فالولاية في القبول في العقد بأن تقول زوجتك مثلا بنتي فلانة، مثلا تقول الأم زوجتك بنتي فلانة، يتنافى مع حيائها وأنوثتها. المسألة الخامسة، يدل هذا الحديث على اشتراط الولي لكن لا يكون المرأة، قال لا تزوج المرأة المرأة إنما يزوجها الولي الذكر. والمسألة السادسة قوله ولا تزوج المرأة نفسها، يدل على بطلان عقد النكاح، على بطلان عقد نكاح المرأة إذا كانت هي الولية لنفسها، ويدل أيضا على اشتراط الولي، فقول لا تزوج المرأة نفسها معناها الذي يزوجها غيرها وهو وليها من الذكور. ويشترط في الولي أن يكون بالغا لئلا يخدع أو يغرر به، قال رواه ابن ماجه والدارقطني ورجال وثقات. وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، متفق عليه. واتفقا من وجه آخر على أن تفسير الشغار من كلام نافع. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان النهي عن نكاح الشغار. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. أصل الشغار الخلو، ومعناه في النكاح أن تزوج المرأة بلا صداق مطلقا، لأن هذا من الخلو، فيقول مثلا زوجتك بنتي ولا صداق، خذها وطأها. وكانوا يتزوجون بلا صداق حتى صداق مهر المثل لا يجعلونه لها، وهذا هو أصل تفسير الشغار. لذلك المصنف رحمه الله لما ذكر تفسير نافع بين على أن هذا التفسير ليس من تفسير ابن عمر، بل ليس من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك قال وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق، يعني فرج مقابل فرج. وهنا في حقيقته ليس هذا شغار، وإن كان لا يصح لكن ليس شغار، إنه مرد بالشغار لا صداق مطلقا، وفرج مقابل فرج يعني الاستمتاع بهذا الفرج مقابل الاستمتاع بهذا الفرج، فهنا فيه شيء من العوض، لكن مراد من الشغار الخلو من العوض تماما. لكن قال وليس بينهما صداق سوى المعاوضة في الفرج، هذا بدل هذا. وكان المصنف رحمه الله لا يرى تفسير الشغار هذا. قال الشافعي لا أدري هل هو تفسير ابن عمر أم تفسير نافع أم تفسير مالك، يعني كأنه يقول هذا التفسير ليس على وجهه، والمصنف كأنه أخذ بهذا القول، لذلك قال واتفقا من وجه آخر على تفسير نافع، ليس من تفسير لا صحابي ولا حديثا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، يدل على أن المرأة إذا زوجت ولا مهر لها فهو باطل، ولا مهر لها مطلقا فهو باطل. وحكم بالبطلان عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب ومعاوية وغيرهم. المسألة الثانية، يدل على وجوب الصداق في النكاح كما قال سبحانه وآتوهن أجورهن فريضة، وقال فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. والمسألة الثالثة، يدل على تكريم الإسلام للمرأة، فلا يباح عرضها إلا بعقد غليظ بصداق، وهذا الصداق لها لا لأبيها، لأنها سوف تدفع عرضا تحافظ عليه زمنها، ولا تدفعه إلا لمن ترضى به، في من ترى أنه أغلى الرجال الأجانب عندها. ويدل أيضا هذا الحديث على أن الذي يزيل هذه الصفة من الشغار العوض ولو كان قليلا، لذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر ولو خاتم من حديد. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأعل بالإرسال. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في كتاب النكاح لبيان